لا للخاصة ولا للعامة، لا قليل ولا كثير، بأي وسيلة وبأي طريقة وبأي حيلة هو حرام. قد جاء في الحديث أنه يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا ناله ولو من غبارة، فليحذر الإنسان ويحرص كل الحرص على أن ينزه كسبه لئلا يحبط عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا 6 أصناف من الأموال، كل واحد منها ببعضه يشترط فيه التماثل بالمقدار وزنا أو كيل، وأن يكون يدا بيد: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يعني وزنا بوزن، مثلا بمثل، لا يزيد أحدهما على الآخر ولا مثقال ذرة متعمدا. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، ومن زاد أو استزاد فقد أربى أو فهو ربا. فإذا اختلفت هذه الأجناس تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني إذا كانت العلة واحدة ولكنهما جنسان فيشترط عليك شرط واحد، وهو الحلول والتقابض في مجلس العقد. أما إذا كانت العلة واحدة والجنس واحد فيشترط الشرطان: الحلول والتقابض والمماثلة. فمثلا الذهب بالذهب هذا جنس واحد، يشترط لمن أراد أن يبيع ذهبا بذهب التماثل والتقابض في مجلس العقد، لا يتخلف ولا يتأخر ما داموا في مجلس العقد، فلكل منهم الخيار، لكن ما يفترقان وبينهما شيء. لا يقول آتيك به بعد العصر أو بعد ساعة أو بعد قليل، ولا يحتال ويقول اقرضك من مالي وتجمعه مع المال الناقص عليك ثم تعطيني إياه حتى ما يصير ربا وتأتيني بالسلف القرض العصر ولا غدا. هذه حيلة، والحيل ما تحل الحرام. لا تكونوا كاليهود تستحلون محارم الله بأدنى الحيل، فإن اليهود أهل حيل لكن ما نفعتهم، لعنهم الله. فلو جئت ومعك ذهب قديم وتريد أن تستبدله بجديد، من المعلوم أن الصائغ لا يعطيك جديد بقديم مثلا بمثل سواء بسواء، هذا معروف. لكن ما هي الطريقة السليمة التي نحصل فيها على ما نريد ونسلم من الحرام من الربا؟ هو كما بين النبي عليه الصلاة والسلام لبلال لما باع التمر بالتمر، لما أنه باع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد، قال: لا، أوه عين الربا، عين الربا، يعني هذا الربا بعينه، لا تفعل ولكن بيع التمر ببيع آخر ثم اشتري. فإذا جئت ومعك ذهب قديم دون أن تتفق مع الصائغ على أن يشتري منك وتشتري منه، إما أن تشتري الذي تريد وتسلم الثمن ثم تعرض بضاعتك التي معك عليها وعلى غيره، أو تبيع الذي معك على أي واحد وتشتري منها ومن غيره بشرط يعني ألا تربط واحدا بالآخر. لا يقول أنا أشتري منك هذا القديم لكن بشرط أن تشتري الجديد مني، أو أن تشترط هذا الشرط. لا، هذا يصير بيعتين ببيعة تدخل في ربا آخر، نوعا آخر من الربا، بيعتين ببيعة تربط سلعة بسلعة. لا، إما أن تعرض بضاعتك أولا وتبيعها وتقبض ثمنها ثم أنت مخير تشتري منها ومن غيره، أو تشتري أول وتسلم الثمن ثم تعرض بضاعتك وتبيعها عليها وعلى غيره. أما أن يقول أنا أشتري منك هذا على أن تشتري مني هذا وتعطيني الفرق، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا، ومن زاد أو استزاد فهو ربا فقد أربى. فهذا هو المخراج والمخلاص إذا أتيت بالذهب القديم فأنت بخير النظرين، تبيع الذي معك وتضيف ثمنه إلى ما معك ثم تشتري منها ومن غيره بدون شرط، أو تشتري أول إذا كان معك ذهب نقودا تكفي ثم تعرض بضاعتك تبيع عليها وعلى غيره. قل من المعلوم ما يمكن يعطيك مثلا بمثل سواء بسواء. لو تشتريه منه جديد وترجع له بعد ساعة تقول ببيع ما شرفك بالقيمة، يقول ذهبك القديم. هذا الذهب والفضة مثل جنس آخر، لكن إذا بعت فضة بفضة كذلك مثل ما قلنا في الذهب. العلة واحدة، كلهما أثمان، علة الذهب والفضة واحدة، كل منهم ثمن، لكنهما جنسان. يمكن أن تبيع واحد بالآخر متفاضل لأنهما جنسان لكن العلة واحدة، فنشترط عليك شرطا واحد وهو التقابض. التقابض في مجلس العقد، تشتري كيلو ذهب 5 كيلو فضة ما في مانع، لكن يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هذا إذا كانت العلة واحدة. إذا اختلفت الجن العلة واختلف الجنس هذا ما فيه، ما يشترط لا التقابض ولا الحلول. يعني لو اشتريت برا بذهب أو بفضة هذا ما في شروط، إذا صحت شروط البيع فقط. ننتبه لشروط البيع السبعة، إذا توفرت فلا يشترط الحلول والتقابض. يمكن أن تشتري منه كيس بر ب200 ريال فضة أو بجنيه ذهب، بعد شهر بعد سنة إن شاء الله تأتيه، لأن الجنس والعلة اختلفت. لكن برا ببر مثل ما قلنا بالذهب بالذهب، البر جنس لكنه أنواع، أنواع مثل التمر، اسمه تمر وكم له من نوع، وعلى اختلاف نوعه اختلف جودته ورداءه وطيبه ورخصه. شيء كيلو الكيلو منه ب50 ريال وشيء الكيلو منه ب2 ريالين وهو كله اسمه تمر. شيء واقع، ما فيه، ما نقول مثلا قد يكون، لا، هذا الواقع. فيه كيلو تمر ب50 ريال أو أكثر. هذا العجوة، نتكلم عن الشيء الذي يأكله الناس، يشتريها وسط الناس أو أغنى الناس. المهم أنه الشيء المعتاد الذي يأكلونه، هذا العجوة يعتبرونها كدواء ولها نوع خاص واعتبار خاص، قد يكون كيلو يزيد على 100 ريال. المهم عندك إذا بعت تمرا بتمر فمثل ما قلنا بالفضة والفضة أو الذهب بالذهب، ما دام الجنس واحد والعلة واحدة يشترط التماثل والتقابض. من المعلوم أنه ما يعطيك صاع تمر من الجيد بصاع تمر من الرديء، هذا كما حصل لبلال رضي الله عنه، لكن بيع التمر ببيع آخر ثم اشتري. كذلك الأرز يقاس عليها كل مطعوم، الأرز، الذرة، الدخن، مطعومات قاسها العلماء على هذه الأشياء، على البر والشعير، أدخلوا الرز والذرة والدخن مثله، لأن العلة واحدة، العلة واحدة، كلها مطعومات. فلو اشتريت كيلو رز بكيلو رز آخر، وهو أنواع، تعرفون الرز أنواع لكنه جنس واحد، فلا يجوز أن تزيد لا قليل ولا كثير. تقول هذا نوع أجود، هذا نوع طيب، نقول نعم ما اختلفنا، لكن تعطين كيلو كيلو وإلا ما نشتري. تشتري الرز بثمن آخر، لو اشتريت الرز بالبر يجوز الزيادة، لكن بشرط يدا بيد، لأن العلة واحدة، كل منهم مطعوم، العلة الطعم. تشتري 2 كيلو تمر ب1 كيلو بر ما في مانع، لكن يدا بيد، لأن العلة واحدة والجنس مختلفة. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لكن إذا اختلف الجنس واختلفت العلة مثل ما قلنا يجوز الزيادة والتأجيل، وهذا هو المعروف. تأتي صاحبة المكان وتقول أنا أبغى كيس رز لكن ما عندي فلوس، أو ينقص لي بعض الفلوس، وما في معنى، أنت معروف إن شاء الله، خذ تبغى كيس أو كيسين أو أكثر أو أقل، تقول إن شاء الله إذا طلع الراتب أجيبك، أو إن شاء الله غدا يعني أنت متحري سيأتيك مبلغ من المال. المهم هذا يجوز تأجيل والزيادة ما دام الجنس اختلف والعلة مختلفة، هذا ثمن وهذا مطعوم، هذا ما في مال. الملح، لا تقول الملح رخيص، وإيش معنى الربا فيه؟ كله سواء، الملح بالملح. تقول والله أنا عندي من ملح وطني خشن، أبغى أعطيك كيس منه بكرتون من الملح الصناعي، هذا ما يسمونه ما أعرفه، لكن أعرف أنه معلب ومطحون. تقول لا، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد أيضا، ملح. وهكذا هذه الأصناف وما قيس عليها من الأطعمة، إذا صارت العلة واحدة يعني الكل منهم مطعوم والجنس مختلف، لك الزيادة لكن بشرط يدا بيد. إذا كانت العلة مختلفة والجنس مختلف جاز لك كل شيء، التقابض والتأجيل والزيادة. فربا الفضل هو اللي يسمى الزيادة، وربا النصيئة يعني هو التأجيل، فلا يجوز لك النسأ يعني التأجيل. ما تشتري ذهبا بنقود مؤجلة ولا بعضها مؤجل، يصح بما قبض ويبطل بما لم يقبض. هذه أو هذان الحديثان وما تقدم فهمنا منهما تحريم الربا أول، ثانيا تحريم التأجيل أو نقول اشتراط القبض الحلول والتقابض المساواة إذا كان الجنس واحد والعلة واحدة. إباحة الزيادة الفضل إذا صارت العلة واحدة والجنس مختلف جاز الزيادة يعني الفضل، لكن يشترط الحلول والتقابض. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا اختلف الجنس واختلفت العلة جاز كل شيء إذا توفرت شروط البيع. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر وجاء بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. نعم، يعني مثل ما قال لبلال رضي الله عنه لما جاء بالتمر البرني قال: من أين لك هذا؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع من هذا. لماذا؟ ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من إكرامه للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته له يريد أن يكرمه بثمر جيد، ما يريد أن يقدم له تمر رديء. ولكنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، جاء بصيغة التعجب مع الإنكار: أوه أوه، عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن بيع التمر ببيع آخر ثم اشتري. وهكذا قال الصحابي الآخر الذي جاء من خيبر كما سمعتم، قال: إننا نشتري الصاع من هذا بثلاثة أصواع أو بصاعين، ليس كل تمر خيبر مثل هذا. فقال: لا لا تفعل، لكن بيع الجمع، يعني بيع الردي الأنواع ببيع آخر بدراهم بفضة ثم اشتري، يعني اشترى التمر الذي يعجبك بالقيمة. فإذا اختلفت إذا اختلف الجنس والعلة اشتر كما شئت. كذلك لو اشتريت صرفا صاحب بر فلاح، او ان شاء الله في بيتك عندك بر وتريد تمرا وليس عندك نقود، او عندك نقود لكن تريد ان تستبدل هذا البر بتمر لان البر عندك زايد وانت محتاج الى تمر، تجد انسان بالمقابل عنده تمر كثير ويريد أن يستبدله بالبر، هنا ما في مانع، كيلو كيلوين بثلاثة بأربعة حسب الاتفاق، لكن بشرط لا تقول أعطني التمر وجيب لك البر بعد ساعة روح، لا، الآن يدا بيد، اذهب وأتني بالبر ثم تعال نزنه أو نكيله ثم خذ وأعطني، ها وها، يدا بيد ساعة سواء بسواء، هذا عد إذا كانت العلة واحدة والجنس واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. نعم، هذا مثل بيع المزابلة اللي مر علينا، اللي هو بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر كيلة، لأنه ما يعرف مقداره، فلا يجوز، لا بد أن يكون كيلا بكيل، صاع بصاع، وزنه بوزنه. أول ما كان عندهم كيلو يقول وزنة أو أوقية مثلا أو بالصاع. فالصبرة كومة تمر ما يدروا وش مقدارها، تبيعها بخمسين كيلو تمر؟ لا، سواء ردي أو جيد كله لا، حتى يعلم مقداره بالكيل أو بالوزن، لأن هذا العلة واحدة هو الجنس واحد، أما النوع يختلف ما علينا منه، النوع مختلف صح، يكون هذا سكري وهذا صفاوي وهذا برني هذا مكتومي هذا، على كل حال يمكن أكثر من 100 نوع تمر خاصة، وفيها الردي وفيها الجيد، لكن ما دام اسمه تمر فلا يباع منه شيء ببعضه إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، سواء بسواء، يدا بيد، فلا يباع جزاف كومة صبرة وهذه صبرة تمر أبيعها عليك جزاف 50 كيلو من البرني من السكري، لا، حتى نعلم مقدار هذه، ناخذ كيلو بكيلو، صاع بصاع. إذا قال لا ما يصير، نقول إذا ما يصير، ما يصير ما يصير. إذا بع التمر بنقود واشتري التمر الذي يعجبك، وهكذا بع التمر ببيع آخر ثم اشتري، وهكذا البر أنواع والشعير أنواع، هو جنس لكن أنواع، الذرة أنواع، جميع الحبوب والثمار الله عز وجل من حكمته أن جعله جنسا وأنواعه كثيرة، وكل يشتري ما يستطيع، فيها الردي وفيها الجيد وفيها الذي يمتاز على الآخر بالطعم، وهكذا كيلو البر أحيانا تجيله بخمسة ريالات وربما تجده بريال واحد، أنواع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. ومن أجل ذلك قاس العلماء جميع ما يسمى طعام على البر والشعير والتمر التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، لما قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء، قاسوا عليه ما دام اسمه طعام، رز، دخن، ذرة، أي شيء منه، قد يكون هناك نوع من الحبوب ما نعرفه يدخل فيه، ما دام اسمه طعام فهو طعام. مكرونة شعيرية مثلا، هذه أصلها منين مستخرجة؟ فلا يجوز إلا مثلا بمثل سواء بسواء. فلذلك كل شيء اسمه طعام يطعم كذلك، السمن، الدهون، سمن البقر بالبقر جنس واحد ونوعه واحد، لا يجوز أن تزيد بعضه على بعض، لكن سمن غنم بسمن بقر تغير جنسين والعلة واحدة، يجوز الزيادة ولا يجوز التأجيل. يعطين 2 كيلو من سمن البقر ب1 كيلو من سمن الغنم ما في مانع، لكن بيد بيد. فكل مطعوم قاسوه على هذا، لأن حديث هذا الحديث عندنا الآن الطعام بالطعام يشمل، جعل عليه الصلاة والسلام عام لكل ما يطعم. أما الحديث الأول خصص لنا البر والشعير والتمر والشعير والبر، هذه موجودات، هذه مسميات. لكن لما قال الطعام بالطعام كل شيء، كل ما يطعم، اللحوم كذلك، لحم غنم بلحم إبل أو بلحم بقر يجوز الزيادة ولا يجوز التأجيل. لكن غنم بغنم وإن اختلفت أجناسه، هذا استرالي، هذا حري، هذا كذا، لا ما في زيادة، ما في، يعني كله غنم. وهكذا الإنسان المسلم يتحرى، وإذا شككت بشيء فاتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لا تفسد أعمالك وأولادك وأموالك، تفسد عملك بأكل الحرام، تفسد أولادك يكون سبب العقوق أكلهم للحرام، تفسد أموالك وتكون سبب في تلفها، تفسد أعمالك لأنه ما يقبل لك عمل ولا يرفع لك دعوة ما دمت تتناول المحرم. نزهوا أموالكم، أطب مطعمك تجب دعوتك. فالحذر من التساهل بهذه الأمور والاحتيال، فإن الحيل ما تنفع ولا تحل الحرام. ما نفعت اليهود، وحذرنا عليه الصلاة والسلام أن نشابههم، لا تكونوا كاليهود. فإذا شككت بعقد لا تبرمه حتى تتأكد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي صفقات تجارية مع بنوك ولا غيرها إذا لم تكن واضحة مثل الشمس حلال فإياك وإياها. لا تطمع بجمع المال، فإن المال الحرام زاد صاحبه للنار، وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، والقليل من الحرام يفسد الكثير من الحلال، مثل البول إذا نزل في الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن فضال بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. نعم، لا يجوز ما دام مخلوطة بغيرها ولا يدرش مقدار الذهب، فلا يجوز أن تشتري مخلوط بشيء صافي، لأن الخليط هذا قد يضيع عليك معرفة المقدار، فإذا فصلت وزنت، فإذا وزنتها عرف قيمة الذهب، تعطيها الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، والخرز تعرف قيمته وحده. أما لو أن خرز فقط لا ذهبا ولا فضة واشتريتها بذهب ما في مانع، ما في مانع، لأنه ليس من جنسها. أما إذا كانت مخلوطة فلا يجوز أن تبيع حتى يعرف مقدار ما فيها من الذهب أو من الفضة. أما لو أنه اشتراها هي ذهب واشتراها بفضة ما في مانع ولو لم تفصل، ما دام انه ذهبا بفضة او فضة بذهب، لكن لما اشتراها باثني عشر دينار، دينار ذهب، ولما فصلها وجد فيها اكثر من اثني عشر دينار، معناه انه اخذ ربا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة والصحاح الترمذي وابن الجارود. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائس الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. الحديث الأول ينهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني مؤجل، والحديث الثاني فيه الجواز على أنه يشتري الحيوان، يشتري حيوان بالحيوانين أو بحيوان واحد، البعير بالبعيرين، البعير بالبعيرين، نعم، إلى إبل الصدقة. نعم نعم. فهذا ليظهر والله أعلم أن الحديث الثاني هم كلهم بالدرجة واحدة بالصحة. نعم، الصحة واحدة، فقد إذا لأن الحديثين إذا اتفقوا صحة ولا يمكن الجمع بينهم فيكون النسخ، يكون الثاني ناسخا للأول، ناسخا للأول، فمعناه أنه يجوز أن تبيع الحيوان بالحيوانين أو العكس، يعني مؤجل وحال. نعم، شوف اقرأ عليه كلام الشيخ، لأن الحديثين إذا ظهر، إذا يعني بدأ منهما التعارض لا بد أن ننظر، إما أن يكون أحدهما صح من الآخر، وإما أن يكون واحد متقدم والثاني متأخر، وإما أن يكون يمكن الجمع بين الحديثين فيعمل هذا بحال ويعمل هذا بحال، لأنه لا يمكن أن النصوص تعارض أبدا، تعارض تتعارض، لكن لا بد أن يكون فيه حل. نعم. قال وحديث، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: حديث عبد الله بن عمرو أصح من حديث سمرة بن جندب الذي فيه النهي عن بيع الحيوان بالحيوان، لأن حديث سمرة بن جندب من رواية الحسن البصري عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة، فيكون الحديث فيه انقطاع بين الحسن وسمرة، فلا يعارض حديث ابن عمرو المتصل الصحيح، فيقدم حديث عبد الله بن عمرو، وهو الجواز. نعم. لا. قال: وفيه دليل على جواز بيع النسيئة هو أن تبيع حيوانا بحيوان إلى أجل، وأنه لا مانع من ذلك. إذن فالحيوانات لا يدخلها الربا بنوعين، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. نعم، الحيوانات يعني تبيع خروفين بخروف أو بثلاثة سواء حالا أو مؤجلا، هذا هو الصحيح. الحديث الذي قال لا يجوز أو لها صار لم يثبت، وهذا كما والحمد لله قلت لكم أنه إذا وجدنا نصين ظاهرهما التعارض فلا يمكن أن النصوص الشرعية تتعارض أبدا، لكن إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر صحة فنعمل بالأرجح، وإما أن يمكن الجمع بين الحديثين فيعمل على هذا بحال وهذا بحال، وإما أن يكون أرجح أحدهما أرجح من الآخر فيكون ناسخا له، مثل حديثنا هذا الآن، حديث الثاني ناسخا للأول، فيجوز أن تبيع حيوانين بحيوان واحد مؤجل أو حال لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال، ولأحمد نحو من رواية عطاء ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. إذا تبايعتم بالعينة، العينة هو أنك تشتري مثلا سلعة بثمن مؤجل، اشتريت سيارة، نضرب المثل بالسيارة، العلماء القدامى رحمهم الله كانوا يضربون الأمثل أكثر ما يمثلون بالعبيد، لأن العبيد كانوا كثير ويضربون الأمثال فيهم. نحن أكثر ما عندنا الآن في البيع والشراء في السيارات مثلا، فنقول مثلا لو اشتريت سيارة ب10,000 مؤجلة وأنت ما قصدك السيارة، تريد ثمنها لأنك محتاج إلى نقود، وعلم صاحب المعرض أنك ستبيعها، أنك ستخرج وتبيعها على أحد المعارض أو أي إنسان، فقال لك أنت ستبيعها، تقول نعم، قل لك اتركها في قيمتها نقدا 8,000، خل 8,000 واترك السيارة مكانها. هذا بيع العينة، لأنه اشترى عين ماله نقدا بأقل مما باعه به مؤجل، فهذا ربا، هذا نوع من أنواع الربا. المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث في باب الربا ليبين لنا نوعا من أنواع الربا. نعيد المثال مرة ثانية، سيارة باعها عليك ب10 مؤجلة إلى سنة، وأنت لا تريد السيارة، تريد ثمنها، ويعرف هذا، قالك ستبيعها، قلت نعم، قال بيعها قيمتها الآن برا 8,000، أنا أخذنا عليك 2,000 من أجل تأجيل، هذه 8,000 ودع السيارة في مكانها، هذا بيع العينة، فهو بيع محرم وربا ولا يحل منه شيء. هذا المثال تقيس عليه أي شيء، أي سلعة يبيعها عليك مؤجلة ويأخذها منك بأقل مما باعها عليك حالا، فهذا بيع العينة وهو محرم من أنواع الربا. أما ألفاظ الحديث الأخرى، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر، يعني هذا من علامات ذل الأمة إذا وقعت فيهم هذه الأمور، نسأل الله أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. أخذتم بأذناب البقر يعني، ثم أكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: وأرغبيتم بالزرع. يعني كان ناس كثير يستخرجون الماء من الآبار للزرع على البقر، يسلونها أو يحرثون الأرض على البقر كذلك، فلذلك قال: أخذتم بأذناب البقر، يعني أنكم تسوقونها، تستخرجون الماء وتحرثون الأرض عليها، فهذا تأكيد أو بيان للمعنى قوله: أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرث. ثم إيش؟ وتركتم الجهاد. وتركتم الجهاد، يعني خلاص ركنتم إلى الدنيا والأعمال الدنيوية والتجارية، يعني الأمور الدنيوية عموما سواء تجارة أو حرث أو غيره، وتركتم الجهاد، فضلتم الحياة الدنيوية على الحياة الأخروية، صار فيكم حب الحياة على الموت في سبيل الله، تخافون من الأعداء وركنتم إلى الحياة الدنيا، ولا تحبون لا الجهاد ولا الخروج في سبيل الله. وتركتم الجهاد سلط الله كذا، سلط الله عليكم ذلا، يعني قذف الله الرعب في قلوبكم